بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وشرعنا فيما سبق في مقدمة لشرح كتاب مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قلنا هذه المقدمة تعتبر أصلا لفهم هذا الكتاب، وهي مشتملة على ثلاثة أصول أو ثلاث مسائل. مسألة الأولى فيما يتعلق بمعرفة حد الجاهلية من حيث الاشتقاق ومن حيث المعنى اللغوي والمعنى الشرعي لها، والمسألة الثانية في أقسام الجاهلية عند أهل العلم باعتبار النظر في نصوص الوحي. مسألة ثالثة وهي مهمة جدا، وهي الأصل الذي بنت عليه هذه المسائل. هذه المسائل متفرعة عن أصل هي فرع في نفسها، وما هو هذا الأصل؟ هو الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وهو مخالفة الكفار. فكل مسألة من هذه المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ومما زاد عليه غيره ومما لم يذكره كذلك هو ولا غيره، إنما هي مبنية على أصل أصيل من أصول الدين، وهو مخالفة الكفار. مسألة الأولى سبق في ما يتعلق بالجاهلية، وأن هذا اللفظ مصدر صناعي، وأنه مأخوذ من حيث الاشتقاق من لفظ الجاهل، ولا نقول الجاهلي، وإنما هو مصدر صناعي منسوب إلى الجاهل بزيادة ياء النسبة وكذلك التاء التي هي في الأصل تاء التأنيث. ثم هو من حيث المعنى ينظر فيه الجاهل وما اشتق منه وهو الجهل، فلئذ نعرف الجهل بأنه انتفاء العلم، هذا هو الأصل. ويطلق الجهل ويراد به خفة، ويطلق يراد به الطيش والسفه ونحو ذلك، وهذه كلها مرادة في المعنى الشرعي. فكل معنى لغوي ذكره أهل اللغة في معنى أو مسمى الجهل هو مراد في الجاهلية التي هي جاء بها الشرع بذمها ونحو ذلك. وأما من حيث المعنى الشرعي والمراد به في الشرع، قد ذكرنا أنها ذكرت في أربع مواضع، في أربعة مواضع من القرآن، وكلها مراد بها الجاهلية الأولى العامة المطلقة التي هي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك حينئذ ننظر في هذا المعنى، فنجد أن الشارع استعمله في ما كان عليه الناس أو العرب، أو شيء تقول العرب والعجم أهل كتاب نحو ذلك، فكل الكفار قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا عليه من عبادات أو عادات أو أخلاق أو أعمال، سواء كانت من جهة الأفعال أو كانت من جهة التروك، فهي داخلة في هذا المسمى. حينئذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي الفاصل، فما كان قبل بعثته عليه الصلاة والسلام فهو الجاهلية الأولى، وهو الجاهلية العامة أو الجاهلية المطلقة. وإذا أطلق في الشرع في الغالب إنما يراد به هذا المعنى، وإذا أريد به غيره وهو ما يقابله جاهلية المقيدة أو الجاهلية الخاصة، حينئذ ينظر في السياق والسباق، وكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أطلقه وقيده بشخص أو بمكان أو بصفة، حينئذ نحكم عليه بأنه جاهلية مقيدة. وإذا كان كذلك ما تقرر، لا يمكن أن نجمع بين النوعين في حد واحد، ما دام أن الفاصل هو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الجاهلية المقيدة إنما تكون بعد البعثة، حينئذ لا يمكن أن نجمع بين النوعين في حد واحد. ولذلك تجد ابن الأثير رحمه الله تعالى، وكذلك النووي، وكذلك الحافظ ابن حجر، إنما نصوا على أن الجاهلية هي قبل ما كان قبل الإسلام، قيدها النووي بأهل الفترة، وهذا داخل في مسمى الجاهلية. المهم أن الضابط فيه أن يكون ما قبل الإسلام. حينئذ لا يعترض على من عرف الجاهلية بهذا المعنى بأنه لا يشمل الجاهلية المقيدة، بل نقول لا يمكن أن يجتمعا في حد. لماذا؟ لأنهما متقابلان، ولا نعرف الجاهلية المقيدة خاصة إلا بمعرفة الجاهلية المطلقة. لماذا؟ لأن الجاهلية المقيدة إنما هي وصف أو فعل أو شخص أو زمان معين أو مكان معين وصف بشيء قد فعل في الجاهلية المطلقة، حينئذ نعرف أولا ما هي الجاهلية المطلقة، وما هي أفعالها، وما هي تروثها، عاداتها، عباداتها، ثم إن وجد شيء من ذلك بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيوصف بكونه جاهلية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عير أبو ذر ذاك الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عيرته بأمه؟ فقال: إنك امرؤ فيك جاهلية. فالتعيير هذا من صفات الجاهلية والجاهليين. حينئذ إذا وجد بعد الإسلام فيقال للشخص الذي وجد فيه هذا الوصف: إنك امرؤ فيك جاهلية. فذلك كما سيأتي في نصوص الوحيين الدالة على أن الجاهلية المقيدة قد توجد في ما بعد الإسلام. إذن تعريف الجاهلية إنما يعرف الجاهلية المطلقة، ثم بعد ذلك توجد الجاهلية المقيدة بوصف من صفات الجاهلية المطلقة، وهذا كما هو الدارج عند النحاة مثلا في حد الاستثناء. يعرف الاستثناء ثم يقال الاستثناء على نوعين: متصل ومنقطع. والمقطع لا يدخل في الحد، المقطع لا يدخل في الحد. كذلك نقول الجاهلية هي ما كان قبل الإسلام، ثم هي على نوعين: جاهلية مطلقة وجاهلية مقيدة. ولا يلزم أن يكون المقيد داخلة فيه، أن تكون المقيدة داخلة في مسمى الجاهلية من حيث الإطلاق. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى وتحرير الكلام في معنى الجاهلية، وأن المراد به الجاهلية المطلقة، وهي التي عناها النووي رحمه الله تعالى. بل النووي رحمه الله تعالى قال بأنه لا يوجد هذا الوصف لنصوص الوحيين إلا ويفسر بهذا المعنى. هذا إن كان فيه نظر، إلا أنه لوجود هذا الوصف بكثرة وأنه إذا أطلق انصرف إليه حمل جميع النصوص على هذا المعنى. وكما سبق كلام الحافظ ابن حجر أن هذا الكلام فيه شيء من النظر. المسألة الثانية: أقسام الجاهلية. أقسام الجاهلية، حاول البعض أن ينوع الجاهلية بتنويعات مختلفة، ولكن عند التأمل نجد أن الجاهلية تندرج في قسم واحد فحسب، وهي أن يقال الجاهلية على قسمين: جاهلية عامة، وهي الجاهلية المطلقة، وهي التي يعنون لها بالجاهلية الأولى. والنوع الثاني: جاهلية مقيدة، وهي جاهلية خاصة، وهي التي أطلق بعضهم عليها بأنها الجاهلية الأخرى. هذه كلها ألفاظ مترادفة: جاهلية عامة، جاهلية مطلقة، جاهلية الأولى، كما جاء في النص: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. فوسمها بالأولى لأنها سابقة عن الإسلام. يقابلها النوع الثاني: جاهلية خاصة، جاهلية مقيدة، جاهلية أخرى، وكلها ألفاظ بمعنى واحد، وهي أن ما كان قبل الإسلام فهو الجاهلية العامة، وأن ما كان بعد الإسلام فهو الجاهلية المقيدة. وعليه ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع الوصف بالجاهلية المطلقة، بمعنى أنه لا يوجد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما يوصف بكونه جاهلية مطلقة. وما أطلق من ذلك جاهلية القرن العشرين فهذا وصف باطل لأنه مصادم للنص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاقتضاء: لفظ الجاهلية قد يكون اسما للحال، وقد يكون اسما لذي الحال، بمعنى أن الحال هنا المراد به الصفة، وذي الحال يعني صاحب الحال. فقد يوصف بالجاهلية الوصف نفسه، فيقال مثلا: التعيير جاهلية، النياحة جاهلية، كذلك الاستسقاء بالأنواء جاهلية ونحو ذلك. هذه توصف بكونها جاهلية وهي أوصاف. وقد يوصف بالجاهلية ذي الحال يعني صاحب الوصف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ليس كذلك نقول طائفة جاهلية، أو نقول شاعر جاهلي، يعني الذات نفسها منسوبة إلى الجهل وإلى ذاك الزمان. قد يكون اسما للحال أي للصفة، أي معنى الجهل لغة، وهو انتفاء العلم، وهو الغالب في الكتاب والسنة. غالب في إطلاقات كتاب السنة وصف الجاهلية أنه يوصف به الصفة، ولذلك قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، أربع. ووصف تلك الأوصاف الأربع وهي صفات لا أصحاب جاهلية. وقد يكون اسما لذي الحال، لذي بمعنى صاحب، لذي الحال أي صاحب الصفة، أي شخص ونحوه. فمن الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. امرؤ هذا الشخص نفسه قال فيك جاهلية، يعني فيك صفة من صفات الجاهلية وهي التعيير، كما سيأتي المصنف رحمه الله تعالى ينص على أن التعيير بالنسب وبالوطن أو نحو ذلك هذا من صفات أهل الجاهلية. فإذا وجد في شخص مسلم ينتسب إلى الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ إذا قال أو عير أحدا بأمه أو بوطنه أو بجنسيته أو نحو ذلك، حينئذ يقال له إنك امرؤ فيك جاهلية، ولا يقال إنك جاهلي هكذا بإطلاق، لأن هذا وصف لي لصاحب الحال، وإنما الذي حصل منه أنه وقع في صفة واحدة، والوقوع في صفة واحدة لا يستلزم أن يوصم الشخص بكل أحواله أنه جاهلي، فينظر في هذا الأمر من هذه الحيثية. إنك امرؤ هذا شخص فيك جاهلية، يعني فيك صفة من صفات الجاهلية. وقد سبق أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن وهو كذلك أن الغالب في إطلاق الشرع الجاهلية المراد بها الأوصاف. الأوصاف إذا أطلق لفظ الجاهلية فالأكثر باستعمال الشارع أن يراد به الوصف، ولذلك قال إنك امرؤ شخص، النور فصل بين شخص وبين الوصف. إنك امرؤ يعني شخص فيك، أي أيها الشخص جاهلية، أي صفة من صفات الجاهلية. وقول عمر رضي الله عنه إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان النكاح في الجاهلية على 4 أنحاء. إني نذرت في الجاهلية ليس المراد به الأشخاص ذي الحال، إنما المراد به الصفات. كذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنه كان النكاح في الجاهلية، يعني قبل الإسلام على 4 أنحاء. وقولهم يا رسول الله كنا في جاهلية وشر، أي في حال جاهلية أو طريقة جاهلية أو عادة جاهلية نحو ذلك كالسنة الجاهلية، هذه كلها المراد بها أوصاف. فهنا أطلق اللفظ الجاهلية وأريد به الصفة دون الفاعل، فاعل الحال أو الوصف، فالمراد به الوصف دون فاعله، وهذا هو الغالب في إطلاق الشرع، هذا هو الغالب في إطلاق الشرع. قال رحمه الله تعالى وأما الثاني يعني ذي الحال، يعني ذا الحال، فتقول طائفة جاهلية. هنا وصفت الطائفة، والطائفة هذه اسم مسماه الأشخاص، حينئذ قلت طائفة جاهلية، حينئذ صار الوصف مرادا به الأصحاب أو الأشخاص. وشاعر جاهلي المراد به الذات، ذات الشاعر، وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم، كما سبق أن الجهل يطلق ويراد به عدم العلم يعني انتفاء العلم، أو عدم اتباع العلم يعني ما كان حقه أن يفعل أو يترك، فإذا تركه حينئذ يوصف بكونه جاهلا. ولذلك كل تارك لمأمور أو فاعل لمحظور فهو جاهل، فهو جاهل. لماذا؟ لأن اتباع العلم الذي علمه كان يستلزم الامتثال، فلما ترك حينئذ يوصف بكونه جاهلا. ولذلك أوردنا أن الجهل ينقسم إلى 3 أقسام كما حكاه الراغب الأصفهاني فيما سبق، الجهل البسيط والجهل المركب، والثالث هذا الذي عناه رحمه الله تعالى، أو عدم اتباع العلم. ثم قال فإذا تبين ذلك يعني أن وصف الجاهلية لفظ الجاهلية قد يراد به الحال وقد يراد به ذو الحال، عرفتم الفرق؟ قد يراد بلفظ الجاهلية في الشرع يراد به الحال الصفة نفسها، وقد يراد به المتلبس بتلك الصفة، متلبس بتلك الصفة. فإذا تبين ذلك فالناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في حال جاهلية جهلا منسوبا إلى الجاهل. انظر هنا ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو لغوي قال الجاهلية جهلا منسوبا إلى الجاهل، جاهلية منسوبة إلى الجاهل لا إلى الجاهلي بالياء، هذا غلط. جهلا منسوبا إلى الجاهل، فإنما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل وإنما يفعله جاهل. هذه الأقوال التي نابذها الشرع وجاء بمخالفتها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي صادرة من جاهل، لأن ليست شريعة، الأمران متقابلا إما شريعة وإما رأي، وإذا كان رأيا ولم يكن بشريعة فهو جهل كذلك، حينئذ إذا دعا إليه فهو جاهل، ومن عمل بذلك فهو جاهل. إنما أحدثه لهم جاهل لأنه لم ينبني على شرع، وإنما يفعله جاهل الذي أحدثه أو الذي قلده. وكذلك كل ما يخالف ما جاءت به المرسلون من يهودية أو نصرانية فهي جاهلية، وتلك كانت الجاهلية العامة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من يهودية أو نصرانية أو كان العرب على ما هم عليه من الشركيات ونحوها، فهذه توصف بكونها جاهلية أي في حال جاهلية وفي طريقة جاهلية، وهذه هي الجاهلية العامة. فأما بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فالجاهلية المطلقة قد تكون في مصر دون مصر، يعني في بلد دون بلد. أما الجاهلية المطلقة بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فلا وجود لها، يعني الأرض كلها في جاهلية جهلة لا وجود لها بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لما يأتي من النص أنه لن تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على الحق. حينئذ لابد من وجود أهل الإسلام، ولابد من وجود من يدعو إلى الحق ومن ينصر الحق. حينئذ وجود الجاهلية المطلقة في كل بقاع الأرض هذا لا وجود له، وإنما ارتفع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بلاد الكفر مثلا هل يعبر عنها بأنها جاهلية مطلقة؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى ذلك، بأنه قد يعبر بالجاهلية المطلقة لا من حيث الإطلاق العام على الأرض كلها أو على الزمان كله، وإنما المراد به في مصر دون مصر، في بلد دون بلد. فيقال مثلا بلاد الكفر في جاهلية مطلقة، جاهلية عامة، لكن هذا في نفس الأمر لو تحققنا لوجدنا أنه ماذا؟ أنه في المعنى مقيد، فليس الإطلاق هنا إطلاق عام، وإنما المراد به إطلاق نسبي، يعني بكون هذا البلد قد انتفى عنه الإسلام ولم يوجد فيه من يدعو إلى التوحيد ويرفع راية التوحيد، وليس فيه تحكيم للشريعة ونحو ذلك، فهذا الإطلاق في نفسه باعتبار مقابله من بلاد المسلمين إطلاق صحيح، لكن باعتبار مطلق الإطلاق أو اللفظ نفسه فقد لا يقال بأنه مطلقة، لأن الإطلاق ينافي ماذا؟ ينافي التقييد. فإذا قيل في مصر دون مصر فالأصل في المطلق أنه يبقى على إطلاقه فلا يقيد، لكن في المعنى هنا يعتبر التقييد ملحوظا من جهة مقابلته ببلاد المسلمين. على كل الظاهر أن النزاع هنا لفظي. فأما بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم فالجاهلية المطلقة الأصل أنها لا تكون، الأصل أن الجاهلية المطلقة ارتفعت، هذا الوصف لا وجود له. ولكن يرى ابن تيمية رحمه الله تعالى وبعض شراح المسائل الجاهلية أنه قد يقال بالجاهلية المطلقة لكنها باعتبار بلد دون بلد، أو باعتبار شخص كافر مثلا ولو كان في بلاد المسلمين هو في نفسه في جاهلية مطلقة، بخلاف المسلم إذا وقع في صفة من صفات الجاهلية فالأصل فيه أنه مسلم قد أنار قلبه بالإسلام، فإذا وقع فيه لا يقال بأنه جاهلية مطلقة وإنما هي جاهلية مقيدة. بهذا الاعتبار يصح أن يقال بأن الإطلاق يوصف به بلد دون بلد، أو مكان دون مكان، أو زمان دون زمان، أو شخص دون شخص، فيقال هذه جاهلية مطلقة باعتبار المكان، وهذه جاهلية مطلقة باعتبار الشخص نفسه إذا كان كافرا في بلاد الإسلام، أو باعتبار الزمن فيقال هذا الزمن باعتبار محله المكان جاهلية مطلقة، جاهلية مطلقة. لكن هذا الإطلاق كما ذكرت لكم أن المراد به معنى أو ملاحظة لمقابله وهو الإسلام، ولذلك لو نفي هذا الإطلاق لكان أولى بأن يقال الجاهلية المطلقة قد ارتفعت، هذا الوصف ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بعد البعثة إلا المقيدة، إلا المقيدة. لماذا؟ لأننا عرفنا أن الشارع إذا أطلق لفظ الجاهلية أراد به جهة العموم مطلقا في الزمان والمكان، هذا لا الأصل فيه، ولذلك كل ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها قد عمت بالفساد والشرك نحو ذلك، حينئذ وصفت بالجاهلية المطلقة. هذا اللفظ لهذا المعنى استعمله الشارع في الكتاب والسنة، فإذا أطلق اللفظ صرف إليه، حينئذ كل ما يكون بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أنه مخالف لما سبق، هذا الأصل فيه. ولذلك يقال إذا أطلق لفظ الجاهلية المطلقة على بلاد الكفار نقول هذا في المعنى هو نسبي، هذا مقيد وليس مطلقا. لماذا؟ لأننا لابد أن نراعي بلاد المسلمين، إذ لو أطلقنا اللفظ على ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لحكمنا على بلاد المسلمين بأنها جاهلية، وليس الأمر كذلك، كذلك الشخص وكذلك الزمان. على كل يرى رحمه الله تعالى أن المطلق بعد البعثة قد تكون في مصر دون مصر، كما هي في دار غير الإسلام، كما هي في دار غير الإسلام. والآن أيضا ينازع هذا الإطلاق الأقليات المسلمة الموجودة في تلك البلاد، هل يقال أيضا بأنها مطلقة جاهلية مطلقة؟ هذا يحتاج إلى بحث، بمعنى الأصل أنه عدم الإطلاق. ولذلك قد يوجد بعض البلدان، الصين مثلا ليست بلدا مسلما، يوجد فيه من المسلمون ما يربو على 100 مليون، هل نقول هذه من جهة المكان جاهلية مطلقة؟ هذا يحتاج إلى تحرير. على كل ظاهر استعمال الشرع أن المطلقة ارتفعت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بعده إلا الجاهلية المقيدة، ومعناه رحمه الله تعالى له وجه من حيث المعنى، أما من حيث اللفظ قد ينازع فيه، والمسألة خلاف اللفظ. كما هي في دار غير الإسلام، وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم فإنه في جاهلية وإن كان في دار الإسلام، كما مر معنا مع أو في قول ابن عباس سمعت أبي في الجاهلية، يعني قبل أن يسلم. فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة. وهذا المعنى كذلك موجود حتى في بلاد أوروبا مثلا الآن وأمريكا ونحوها، موجود طائفة من أهل الإسلام ممن يقيمون الشريعة ممن يسمون بالأقليات المسلمة، وعلى ما ذكرناه حتى البلاد التي هي في أصلها بلاد كفر قد يكون من أهلها من هو مسلم، حينئذ الإطلاق هذا يعتبر فيه شيء من النظر. والجاهلية المقيدة عرفنا المطلقة أنها ما كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى رحمه الله أنه يمكن أن تطلق على مصر دون مصر وشخص دون شخص. والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين وفي كثير من الأشخاص المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. كلها أوصاف، هذه كل وصف منها يطلق عليه لفظ الجاهلية، الذي نكون من إطلاق اللفظ ويراد به الوصف. وقال لأبي ذر رضي الله تعالى عنه لما عير رجلا بأمه: إنك امرؤ فيك جاهلية، صحابي، فهذه كلها جاهلية. وإن كان لفظ الجاهلية لا يقال غالبا إلا على حال العرب التي كانوا عليها قبل الإسلام، إن كان لفظ الجاهلية لا يقال، يعني لا يحمل ولا يطلق غالبا في استعمال الشرع، إلا على حال العرب التي كانوا عليها قبل الإسلام. وإذا كان كذلك فالأصل عدم إطلاق لفظ الجاهلية بإطلاق على طائفة دون طائفة أو مكان دون مكان أو زمان أو أشخاص نحو ذلك بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاستعمال يؤيد ما ذكرته بأن جاهلية المطلقة هذا اللفظ ارتفع كليا، فلا يوصف المكان بكونه جاهلية مطلقة ولو كان بلاد الكفار، لأنها لابد أن تكون ملاحظة فيها ما يقابلها من بلاد المسلمين، أيضا ما يوجد في تلك البلاد من أقليات المسلمين، إلا على حال العرب التي كانوا عليها قبل الإسلام لما كانوا عليه من مزيد الجهل في كثير من الأعمال والأحكام. والحاصل من كلامه رحمه الله تعالى أن الجاهلية تنقسم باعتبار العموم والخصوص والإطلاق والتقييد إلى قسمين: جاهلية مطلقة وهي العامة التي كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام فلا يصح هذا الإطلاق كما ذكرناه سابقا. ففي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو قال خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. هذا النص يدل على أن اللفظ قد ارتفع بالكلية، لأن وصف الإطلاق مراد به عموم الأرض وعموم الزمان. وسبق كلامه رحمه الله تعالى: فأما في زمن مطلق فلا جاهلية بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق لقيام الساعة. هذا النوع الأول، وهي جاهلية عامة مطلقة. الثاني جاهلية مقيدة ببلد أو بشخص أو بصفة، إما يقيد ببلد فيقال هذا البلد فيه جاهلية، هذا البلد فيه جاهلية، أو بشخص يقال لك امرؤ فيك جاهلية والأصل له أنه مسلم، أو صفة فيقال النياحة جاهلية قد قامت بك يا فلان. وهذه لا تكون إلا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أما قبل البعثة فلا يوصف الشيء أو المكان أو الزمان بكونه جاهلية مقيدة، لأن الأصل في المقيد أنه يقابله الإسلام، لا يوصف بالمقيد إلا إذا كان مقابلا للإسلام، حينئذ صار تنافي بين النوعين قبل الإسلام بعد الإسلام. وهذا التحرير أجود ما يمكن أن يعتمد، أن يكون قبل الإسلام هو الجاهلية المطلقة وهي الجاهلية الأولى، وبعد الإسلام هو الجاهلية المقيدة، يعني مقيدة بشخص أو ببلد أو بصفة. لماذا نقيد؟ لأن الأصل في البلد والأصل في الشخص والأصل في الصفات التي هي قائمة بالشخص أنها الإسلام، هذا هو الأصل. لا يوصف المقيد بكون مقيدا إلا في مقابل الإسلام، وإذا كان كذلك حينئذ هذه لا توجد قبل الإسلام، كما أن المطلقة لا توجد بعد الإسلام. إذن جاهلية مقيدة بشخص ببلد أو بشخص أو بصفة، وهذه لا تكون إلا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وقول بعضهم وهذا النوع يكون حتى بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه نظر، هذا غلط على ما ذكرناه سابقا. فهل يتصور غير الجاهلية المقيدة بعد ظهور الإسلام؟ الجواب لا. هل يتصور وجود الجاهلية المطلقة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. هل يتصور وجود غير الجاهلية المقيدة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، إذا تم تنافي ومفاصلة بين النوعين. وهذا التقسيم وإن علق بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو الفاصل، ما ميزنا بين النوعين إلا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يستلزم الزمن، يستلزم الزمن. لماذا يستلزم الزمن؟ لأن الشخص لا يكون إلا في زمن، والصفة لا تقوم إلا بشخص، والشخص لا يكون إلا في زمن. حينئذ لا يمكن أن يتصور جاهلية مطلقة لا في زمن، لا يمكن أن يتصور جاهلية عامة أو مطلقة لا في زمن. لماذا؟ لأنها أوصاف، وإذا كانت أوصاف لابد أن تقوم بأشخاص، وإذا كان ثم أشخاص متى وجدوا؟ هل يمكن أن يولد شخص ويعيش ويموت لا في زمن؟ جواب لا. هل يمكن أن يولد ويعيش ويموت لا في مكان؟ الجواب لا، هذا محال. إذن هذا التقسيم وإن كان معلقا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه مستلزم للزمن. فتقسيم الجاهلية حينئذ باعتبار الزمن تقسيم للشيء إلى نفسه، فلا يمكن أن يقسم الشيء باعتبار نفسه، لأن المطلقة أو العامة إنما كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن في الزمن الذي قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي العامة؟ هي التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن اتحدا، ولا يمكن التقسيم أن يكون على شيئين منفصلين. فتقسيم الجاهلية باعتبار الزمن هو عينه تقسيم الجاهلية إلى مطلقة ومقيدة. واضح هذا أم لا؟ بعض أهل العلم يرى أن الجاهلية تنقسم باعتبارات، باعتبار الإطلاق والتقييد وهو الذي سبق، وتنقسم باعتبار الزمن إلى الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي عينها العامة وهي عينها المطلقة، وجاهلية باعتبار الزمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهي عينها الجاهلية المقيدة. إذن التقسيم هو عين ولا فرق بينهما، هو عينه التقسيم إلى مطلق ومقيد. فالجاهلية التي تكون قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم هي المطلقة وهي الجاهلية العامة وهي الجاهلية الأولى، والجاهلية التي تكون بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم هي المقيدة وهي الجاهلية الخاصة وهي كذلك الجاهلية الأخرى. هذه أوصاف والمسمى شيء واحد. ثم أعلم أن ما سبق وصف للجاهلية من حيث المحل، من حيث المحل يعني الشخص، ومن حيث الحال وهو الصفة، يعني النظر هنا إلى الشخص نفسه وإلى ماذا؟ الشيء الذي حل في الشخص، فيقال جاهلي ويقال فيك جاهلية، هل ثم فرق؟ فرق؟ ما هو الفرق؟ إذا قيل جاهلي يعني شخصك متصف بصفات الجاهلية، فيك جاهلية يعني أنت الصفات فيك صفات أهل الإسلام، لكن هذه الصفة أو صفتان جاهلية، هل تعرضنا لمسألة كفر أو معصية؟ جواب لا، لأن الصفة قد تكون موجبة للكفر، والصفة قد تكون موجبة للفسق دون الكفر، ويلزم منه أن يكون الشخص إما فاسقا وإما كافرا، هذا على حسب المسألة بنفسها. يعني ليس كل من اتصف بصفة في الجاهلية هي كفر حينئذ ينزل الحكم عليه، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، هذا في غير مسائل الشرك والتوحيد. أما مسائل الشرك والتوحيد المنابذ للتوحيد فكل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه، وأما ما عدا ذلك كمن أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة وقد يكون يخفى عليه فهذا لابد من إقامة الحجة. وما ورد من كلام أهل العلم من السلف وغيرهم في إقامة الحجة المراد به هذا النوع، وهو أن يكون الشيء قد يخفى على بعض الناس، أو يكون الشخص الذي أنكر حديث عهد بإسلام نحوه، حينئذ لابد من إقامة الحجة ولا ينزل الحكم عليه مباشرة. أما الشرك الأكبر، الاستغاثة بالأولياء والطواف حول القبور والذبح والنذر ونحو ذلك، نقول هذا يعتبر مشركا منذ أن فعل هذه الفعلة، ولا نحتاج إلى إقامة الحجة. والقول بإقامة الحجة في هذا النوع قول محدث لا أصل له عند السلف، يعني قول محدث لم يعرف إلا من جهة كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولم يسبق به بهذا القول إن لم يوجد. إذن أن ما سبق وصف لي الجاهلية من حيث المحل يعني الشخص، ومن حيث الحال وهو الصفة، ولا يلزم من ذلك الحكم بالكفر على العموم، ولكن يدل على أنه مذموم مطلقا. الوصف نفسه جاهلية لم يطلقه الشارع إلا وقد ذمه، إذن هو مذموم، وإذا كان مذموما فالكفر مذموم، والمعصية التي هي دون الكفر كذلك مذمومة. إذن الذم هذا وصف يلحق الكفر كما أنه يلحق ما دون الكفر. فإذا ورد بأن الشارع قد ذم هذا الفعل أو هذا الوصف ووصفه بكونه جاهلية ورتب عليه أحكاما في الدنيا والآخرة، لا يلزم منه الوقوع في الكفر. لماذا؟ لأنه يفيد الذم مطلقا، ولا يلزم منه أنه قد وقع فيما يخرجه من الملة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم، ألفه شيخ الإسلام في هذه المسألة لمخالفة أصحاب الجحيم، يعني مخالفة المشركين والكفار من أهل الكتاب وغيرهم في عباداتهم وأعيادهم وعاداتهم وما هم عليه من الزي واللباس ونحو ذلك، ألفه رحمه الله تعالى لتأصيل هذه القاعدة، وهي قاعدة مجمع عليها بين السلف، قاعدة مجمع عليها بين السلف، ولا خلاف بينهم في منابذة المشركين من حيث العبادات والأعياد نحو ذلك. قال رحمه الله تعالى بعد ذكر بعض الأحاديث، ومن أحاديث أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الحديث، قال رحمه الله: ذم في الحديث من دعا بدعوى الجاهلية وأخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم، كل الناس لا يتركونه، ذما لمن لم يتركه، وهذا كله يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، لأنه قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية، هذا ذكره على وجه الذم، حينئذ كونه جاهلية هذا ذم، لكن هل يكفر أو لا هذه مسألة أخرى. فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. لماذا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بكونها جاهلية؟ هل أراد الحث أم الكف؟ أراد الكف. بماذا عبر عن إرادة الكف؟ بإضافتها إلى الجاهلية. إذن يقتضي ماذا؟ يقتضي ذمها ووجوب ترك هذه الأفعال لأنها منسوبة إلى الجاهلية. فانظر هنا الاستنباط من كون النبي صلى الله عليه وسلم أضاف هذه الأوصاف الأربعة إلى لفظ الجاهلية، وهو معنى أو لفظ ما ترتب عليه من الذم في الشرع معلوم. حينئذ أخذنا من هذا الحديث أن هذه الأربعة أمور مذمومة في الشرع، كيف أخذنا بأنها مذمومة في الشرع؟ لأن الشارع النبي صلى الله عليه وسلم أضافها إلى هذا اللفظ، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها، ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تبرج الذي هو التزين تبختر نحو ذلك، هذا من عادات الجاهلية. حينئذ قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت المرأة تتبرج، بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم صار الأمر محرما، فإذا وقعت المرأة في التبرج حينئذ نقول هذه وقعت في أمر أو في وصف جاهلي وهو منسوب للجاهلية. قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، نأخذ منه أن إضافة التبرج إلى الجاهلية مذموم شرعا، وإذا كان كذلك حينئذ صار محرما، لكن لا يلزم منه الكفر لأن التبرج ليس بكفر. قال رحمه الله تعالى فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى، ذما للتبرج لأنه أضافه إلى الجاهلية. ثم قال وروى مسلم في صحيحه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، كفر هكذا نكرة، الطعن في النسب والنياحة على الميت. فقوله هما بهم كفر، هما بهم كفر أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس، يعني هذه الخصلة أو الخصلة وصف من أوصاف الكافر، هي في نفسها مذمومة، ولذلك وصفها بماذا؟ بكونها كفرا. وهل الكفر ممدوح؟ الجواب لا، بل هو مذموم من كل وجه. كذلك وصف الجاهلية إذا أسند إلى الشخص أو إلى الوصف اقتضى ماذا؟ اقتضى الذم. أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس، فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفار وهما قائمتان بالناس، لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق، يعني المعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. هل إذا انتفى شعبة من شعب الإيمان مما لا يعود على أصل الإيمان بالنقض يلزم منه نقض الإيمان من أصله؟ جواب لا. كذلك من قام به شعبة من شعب الكفر لا يلزم منه أن يكون كافرا كفرا أكبر، بمعنى أن عندنا كفر مطلق وعندنا مطلق الكفر، فمن وقع في صفة من صفات الكفار لا يلزم منه صدق الكفر المطلق عليه. ولذلك قال لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق، يعني المخرج من الملة، حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان. وفرق بين الكفر المعرف باللام بأل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات، يعني فرق بين اللفظين إلى آخر كلام رحمه الله تعالى. فإذا أطلق الكفر فالأصل فيه أنه محمول على الكفر المطلق، ولذلك جاء به بأل، لأن أل تفيد الحقيقة، والحقيقة إنما تكون كذلك إذا كانت مستجمعة لجميع أجزائها. فإذا قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، أو قال هنا ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة، دل ذلك على أن تارك الصلاة يعتبر كافرا كفرا مطلقا، يعني مخرجا من الملة. لماذا؟ لأنه عبر بأل، عبر بأل. ما وجهه؟ تقول أل هذه دخلت على كفر، حينئذ تقتضي إثبات الحقيقة من كل وجه، وإذا كان كذلك ليس عندنا الحقيقة حقيقة الكفر من كل وجه إذا كفر المطلق وهو المخرج من الملة. ولذلك استند أهل العلم إلى هذا الحديث أنه من الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة. وأما كفر هكذا كما قال في الحديث السابق اثنتان في الناس هما بهم كفر، هذا لا يلزم منه أن يكون الكفر مخرجا من الملة، بل المراد به مطلق الكفر، مراد به مطلق الكفر. إذن إذا جاء في الشرع الكفر حمل على كفر المخرج من الملة، وإذا جاء كفر هكذا بالتنكير نكرة سياق الإثبات حينئذ يحمل على مطلق الكفر الذي لا يلزم منه الخروج من الملة. والمقصود ليس كل من تلبس بعد البعثة من أهل الإسلام بفعل أو قول من الجاهلية أن يكون كافرا، بل فيه تفصيل، فيه تفصيل، فينظر إلى الفعل نفسه وإلى القول نفسه، هل دل دليل الشرع على أنه كفر أم لا؟ إن دل الدليل الشرع على أنه كفر، حينئذ كفر أكبر يعني، حينئذ ينزل الحكم عليه. وأما مجرد كونه من أفعال الجاهلية هذا لا يقتضي الكفر، وإنما ينظر على حسب الدليل وعلى حسب الوصف الذي قام به، فقد يكون هذا الوصف الجاهلي إن قام به خرج من الإسلام، وقد لا يكون كذلك، فالتبرج من أمور الجاهلية، ولكن إذا قام بالمسلم لا يلزم منه أن يكون كافرا. وكذلك مثلا الإشراك بالله، عبادة القبور، هذه من سيمة أهل الكفر، سيمة أهل الجاهلية، حينئذ إذا فعلها شخص من أهل الإسلام حينئذ يقول هذه جاهلية وهي مخرجة له من الدين. ولهذا مر معنا تبويب البخاري رحمه الله تعالى بقوله باب المعاصي من أمر الجاهلية، فكل معصية إما بترك واجب أو فعل محظور فهو من أمر الجاهلية، فهو من أمر الجاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء مبينا لشريعة الله تعالى، أحكام الدين، ما يحبه الله تعالى ويرضاه من أقوال الأعمال، فكل ما ينافي هذه العبادة قولية وعملية فهو يكون من مقتضيات أو أوصاف الجاهلية. باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها، أو ولا يكفر صاحبها، يحتمل هذا وذلك، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، وهو مسلم أبو ذر رضي الله تعالى عنه، بل صحابي، وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهنا علق الكفر عدم المغفرة بماذا؟ بالشرك، وما كان في حكمه، ليس المراد هنا الشرك فحسب وما عداه لا يعتبر مكفرا، لا، نواقض الإسلام معروفة عند أهل العلم، ما عدا الشرك والكفر ما هو دونهما حينئذ نقول هذا مما هو داخل تحت المشيئة، وكونه داخلا تحت المشيئة دل على أنه ليس واصل إلى حد الكفر المخرج من الملة، وإن سميت كفرا من حيث الإطلاق. ولهذا قال الحافظ رحمه الله تعالى إن كل معصية تؤخذ من ترك واجب أو فعل محرم فهي من أخلاق الجاهلية وشرك أكبر المعاصي. فأخلاق وعادات وعبادات الجاهلية قد تكون كفرا وقد لا تكون كفرا، والله أعلم. مسألة، وهي أنه جاء تقييد الجاهلية في سورة الأحزاب بقوله الجاهلية الأولى، فهل هناك جاهلية مقابلة لها جاهلية أخرى؟ قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في قوله تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، قيل إن التبرج في هذا الموضع التبختر والتكثر، وقيل إن التبرج هو إظهار الزينة وإبراز المرأة محاسنها للرجال، هذا مراد وهذا مراد. ثم قال وأما قوله تبرج الجاهلية الأولى فإن أهل التأويل اختلفوا في الجاهلية الأولى، يعني ما المراد بها، ما المراد بها؟ إذا قيل جاهلية أولى يلزم منه أن يقابلها أخرى، هذا الأصل، حينئذ نحتاج إلى تفسير الجاهلية الأولى. فاختلفوا في الجاهلية الأولى، فقال بعضهم ذلك ما بين عيسى ومحمد عليهما السلام، ما بين عيسى ومحمد هو الجاهلية الأولى، وقال آخرون ذلك ما بين آدم ونوح، ما بين آدم ونوح جاهلية أولى، ثم ما قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم يكون جاهلية أخرى، وقال آخرون بل كان ذلك بين نوح وإدريس، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ثم قال ابن جرير وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره نهى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وجائز أن يكون ذلك ما بين آدم وعيسى فيكون معنى ذلك ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى التي قبل الإسلام، التي قبل الإسلام. فإن قال قائل أو في الإسلام جاهلية حتى يقال عنا بقوله الجاهلية الأولى التي قبل الإسلام، قيل فيه أخلاق من أخلاق الجاهلية، فيه أخلاق من أخلاق الجاهلية. قال ابن زيد في الآية الجاهلية الأولى، قال يقول التي كانت قبل الإسلام، يعني الجاهلية الأولى المراد بها قبل الإسلام، وهي الجاهلية العامة وهي الجاهلية المطلقة، ويقابلها المقيدة الخاصة الأخرى، حينئذ الأخرى صارت مقابلة للأولى، الأولى قبل الإسلام والأخرى بعد الإسلام. قال يقول التي كانت قبل الإسلام، قال وفي الإسلام جاهلية، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء، وقال رجل وهو ينازعه يا ابن فلانة لأم كان يعير بها في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الدرداء إن فيك جاهلية، قال أجاهلية كفر أو إسلام؟ يعني هذه الجاهلية جاهلية كفر أو إسلام؟ قال بل جاهلية كفر، قال فتمنيت أن لو كنت ابتدأت إسلامي يومئذ. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال له أرأيت قول الله تعالى لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، هل كانت إلا واحدة؟ يعني عمر رضي الله تعالى عنه لم يفهم من الآية إلا جاهلية واحدة، وهي الجاهلية المطلقة، وهو على ما قررناه سابقا أنه ليس عندنا جاهلية إلا مطلقة وهي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ففهم عمر قال هنا هل كانت إلا واحدة؟ فقال ابن عباس وهل كانت من أولى إلا ولها آخرة؟ هذا خلاف لفظي، بمعنى أن الله عز وجل قال أولى، وإذا كان أولى إذا لابد من آخرة، لكن تكون الأولى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ويقابلها بعد البعثة الجاهلية الأخرى. ثم قال ابن جرير وجائز أن يكون ذلك ما بين آدم ونوح، وجائز أن يكون ما بين إدريس ونوح، فتكون الجاهلية الآخرة ما بين عيسى ومحمد، يعني ما بين آدم ونوح هذه الجاهلية الأولى، وما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم جاهلية الأخرى، وكلاهما جاهلية مطلقة، فالخلاف لفظي ولكن الظاهر أن ما كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى، وبعد بعثته هو الأخرى. وإذا كان كذلك مما يحتمله ظاهر التنزيل، فالصواب أن يقال في ذلك ما قال الله تعالى إنه نهى عن تبرج الجاهلية الأولى، يقول رحمه الله تعالى ما دام أن تم خلافا والله عز وجل قال فلا تبرجنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، نقول كما قال الله تعالى، والمعنى واضح بين ولا نحتاج إلى كثير كلام في هذه المسألة. لكن الألوسي رحمه الله تعالى في بلوغ العرم في معرفة أحوال العرم، وهو أحسن كتاب ألف في هذا المجال، قال في الجزء الأول والذي يظهر عندي أنه تعالى أشار للجاهلية التي أدركناها فأمرنا بالنقلة عن سيرتهن فيها، وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفار لأنهم كانوا لا غيرة عندهم، فكان أمر النساء إلى أن قال وجعلها أولى بالنسبة إلى ما كنا عليه، أولى بالنسبة إلى ما كنا عليه، وليس المعنى أن ثم جاهلية أخرى، وقد أوقع لفظ الجاهلية على تلك المدة التي قبل الإسلام كما لا يخفى. يقول رحمه الله تعالى أن الله تعالى أوقع، يعني استعمل لفظ الجاهلية على ما قبل الإسلام، وهنا جاء النهي في ماذا؟ ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وإذا أطلق اللفظ الجاهلية وقع على ما قبل الإسلام، وهنا هذه الآية الجاهلية الأولى تقع على ما قبل الإسلام، إذن الجاهلية المطلقة هي الجاهلية الأولى. هل يقابلها جاهلية أخرى؟ قلنا من حيث اللفظ نعم، إذن لا خلاف إلا في اللفظ. هذا ما يتعلق بالمسألة الثانية وهي أقسام الجاهلية، وهما قسمان اثنان ولا ثالث لهما، وتقسيم واحد لا ثانية لهما. المسألة الثالثة كما ذكرنا أن هذه المسألة قائمة ومبنية على أصل، ألا وهو مخالفة الكفار، وإن شئت قل مخالفة أهل الجاهلية، وهذا الأمر كما ذكرنا مجمع عليه، قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وابن تيمية رحمه الله تعالى ألف الاقتضاء لبيان هذه المسألة، وقد دلل واستوعب المسألة من جميع الوجوه، استقرأ نصوص المهمة التي يمكن ذكرها واستنباط الأحكام الجاهلية منها، وهذا الكتاب كذلك اختصره البعلي رحمه الله تعالى في المنهج القويم، أذكره اختصار اختصار الصراط المستقيم، هو مطبوع، كلا الكتابين مطبوع، لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كعادته يستطرد وقد يشكل على بعض الطلاب، حينئذ لو اقتصروا على مختصر فهو جيد. إذن دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة، سواء كان عاما في جميع أنواع المخالفات أو خاصا ببعضها، وسواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب. فأما الكتاب فقوله تعالى، نذكر بعض الأدلة التي ذكرها رحمه الله تعالى مع شيء من التعليم، فقوله تعالى

وخاض كالذي خاضوا وذمهم على ذلك. والخلاق قيل هو الدين وقيل بنصيبهم من الآخرة في الدنيا. قال أهل اللغة هو الحظ والنصيب، كأنه ما خلق للإنسان ثم حظهم على الاعتبار بمن قبلهم. فقال: ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات الآية. فذم من استمتع وشابه القرون الماضية وكان من الخائضين، وهم اليهود والنصارى وغيرهم ممن تقدم. ومع ذلك، يعني مع الذم، فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن تأخذ أمته ما أخذ الأمم قبلها ذراعا بذراع وشبرا بشبر. إذن أخبر عن حكم كوني بأنه لا بد أن تتابع هذه الأمة الأمم السابقة، ومع ذلك حذرنا. وقوله بعد ذلك: جاهد الكفار والمنافقين، دليل على جهاد هؤلاء الخائضين المستمتعين. ثم هذا الذي دل عليه الكتاب من مشابهة بعض الأمة للقرون الماضية في الدنيا وفي الدين وذم من يفعل ذلك، قد دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفسر أصحابه الآية بذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعا بذراع وشبرا بشبر وباعا بباع، حتى لو أن أحدا من أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة، يعني فسر الآية بهذا الحديث. قالوا: يا رسول الله، كما صنعت فارس والروم أهل الكتاب؟ قال: فمن الناس إلا هم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنه قال: ما أشبه الليلة بالبارحة، هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم، ما أشبه الليلة بالبارحة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتا وهديا، تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة، غير أني لا أدري هل تعبدون العجل أم لا. أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتا وهديا، تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة، غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا. وعن حذيفة رضي الله عنهما ابن اليمان أنه قال: المنافقون الذين منكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذين أدركهم حذيفة رضي الله تعالى، ما أدرك ما نحن فيه. يقول المنافقون، يخاطب الأتباع التابعين: المنافقون في زمانكم شر من المنافقين في زماننا. ما العلة؟ قال: فإن أولئك الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخفون نفاقهم، وهؤلاء أعلنوه. فالمنافق الذي يخفي نفاقه أخف ضررا من ذاك الذي يعلن نفاقه. وأما السنة ففي الصحيحين عن عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان قد صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بالمال، فسمعت الأنصار فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث إلى أن قال: أبشروا، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا هو الاستمتاع بالخلاق المذكور في الآية. وقال: إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وصل الشعر، وصل الشعر من عمل بني إسرائيل في نسائهم. وكثير من مشابهة أهل الكتاب، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكثير من مشابهة أهل الكتاب في أعيادهم وغيرها إنما يدعو إليها النساء، إنما يدعو إليها النساء. وفي مسلم: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى يعبد فئام من أمة الأوثان، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا فرقة واحدة وهي الجماعة. ولا شك أن 72 هم الذين تفرقوا واختلفوا كما تفرق الذين من قبلهم. ومن ذلك، يعني مما ورد في السنة، لما سألوه صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنوار، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى، رواه مالك والنسائي والترمذي وصححه. وقال عليه الصلاة والسلام: لتركبن سننا من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن، يعني فمن غيره. قد تقدم مثله في البخاري. فهذا كله وأشباهه خرج منه صلى الله عليه وسلم مخرج الخبر عن وقوعه والذم لمن يفعله. فعلم أن مشابهتها لليهود والنصارى وفارس والروم مذموم، ذمه الله ورسوله وهو المطلوب، بمعنى أن مشابهة هذه الأمة للأمم السابقة مذموم، ذمه الله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو المطلوب. فإن قيل هذا إراد قد يرد، إذا كان قد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب الله عز وجل أنه لا بد من وقوع المشابهة، إذن هذا حكم كوني سيقع سيقع، فما فائدة النهي عن ذلك؟ كيف ينهى خالفوهم ونحو ذلك مع كونه أخبر بأن هذه الأمة ستحذو حذو من سبق حذو القذة بالقذة؟ كيف نجمع بينهما؟ بين الله تعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة لابد أن تقع فيما وقع فيه الأمم السابقة، إذن كيف يأمرنا بمخالفتهم؟ قال رحمه الله تعالى: قد دل الكتاب والسنة أيضا أنه لا تزال طائفة متمسكة بالحق الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وأنها لا تجتمع على الخطأ، ففي النهي عن ذلك تكثير لهذه الطائفة المنصورة. فإذا نهي الناس عن مشابهة أهل الكتاب فامتثل بعضهم، هذا البعض صار مكثرا لهذه الطائفة. ولا شك أن تكثير سواد المؤمنين المسلمين الموحدين هذا مطلب شرعي. ففي النهي عن ذلك تكثير لهذه الطائفة المنصورة وتثبيتها وزيادة إيمانها. وأيضا شيء آخر، لو فرض أن الناس لا يتركون هذه المشابهة المنكرة لكان في العلم بها معرفة القبيح والإيمان بذلك، فإن نفس العلم والإيمان بما كرهه الله عز وجل خير وإن لم يعمل به، بمعنى أن العلم بأن هذا الشيء هذا الوصف هذا الفعل مما يبغضه الله تعالى ولو لم يمتثل لكان خيرا في نفسه، فكونه يعلم أن هذه مشابهة وأن الله تعالى قد نهى وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن المشابهة، العلم بذلك فيه زيادة إيمان ولو لم يمتثل، لأن شيء يكون مركبا من شيئين: علم يقوم بالقلب وعدم عمله. حينئذ الذي لم يعلم ولم يعمل أشد قبحا من الذي علم ولم يعمل، كذلك كما مر معنا في الأصول الثلاثة، فالذي لم يعلم ولم يعمل أشد قبحا وأشد ذما من الذي يعلم ولم يعمل. لماذا؟ لأن الذي علم قد أتى بواجب ولم يعمل قد فرط في واجب، والذي لم يعلم ولم يعمل قد فرط في واجبين، ولا شك أن الذي جاء بواجب أعلى درجة من الذي فرط في واجبين. بل فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرد العمل الذي لم يقترن به علم، فإن الإنسان إذا عرف المعروف وأنكر المنكر كان خيرا من أن يكون ميت القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وإنكار القلب هو الإيمان بأن هذا منكر وكراهته لذلك، فإذا حصل ذلك كان في القلوب إيمان. وأيضا فقد يستغفر الرجل من الذنب مع إصراره عليه، يعني قد يكون عنده نوع طاعة من حيث الاستغفار، أو يأتي بحسنات تمحوه أو بعضه، وقد تقلل منه ذلك، يعني حسنات تقلل منه ذلك الذنب، وقد تضعف همته في طلبه إذا علم أنه منكر. ثم لو فرض أن علمنا أن الناس لا يتركون المنكر ولا يعترفون بأنه منكر لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم، يعني إذا شاع عند الناس أمر ما وفيه مشابهة لليهود والنصارى عدم علمهم أو إذا علموا ولم يعملوا لا يلزم منه ترك البلاغ والتعليم، فلا بد من إنكار المنكر ولا بد من بيان الحجة في ذلك، بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ ولا وجوب الأمر والنهي في إحدى روايتين علم أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول كثير من أهل العلم، وهذا أمر عام في كل منكر أخبر الصادق بوقوعه. ومما دل أو ما دل عليه الكتاب جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم. ففي الصحيحين خالف المشركين، ونعلق الحكم بماذا؟ بمخالفة المشركين. ثم قال أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، فأبدل الجملة الثانية من الأولى، أمر بالمخالفة عاما ثم خاصا، فقدمه عموما ثم خصوصا من باب التأكيد في النهي، كما يقال أكرم ضيفك أطعمه وحادثه. وقال صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، رواه أبو داود. خالفوا اليهود، علقوا بالمخالفة، إذن أمر بالصلاة في النعل مخالفة لليهود. وقال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، رواه مسلم. فدل على أن الفصل بين العبادتين أمر مقصود، وقد صرح بذلك في قوله لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وإنما المقصود بإرسال الرسل، يقول رحمه الله تعالى، أن يظهر دين الله على الدين كله، فنفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة، من أكبر مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة اليهود والنصارى. وكذا قال لا تزال أمتي بخير، أو قال على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم، رواه أحمد وابن ماجه. وقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح، فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، رواه مسلم. وقد نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها معللا بأنها تسجد لها الكفار حينئذ، وأنها تطلع بين قرني شيطان. ففيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرا أو معصية بالنية ينهى المؤمنون عن ظاهره، وإن لم يقصدوا به قصد المشركين سدا للذريعة وحسما للمادة. حينئذ المراد من المخالفة في جميع المسائل التي ذكرها الموافقة ظاهرا ولو انتفى القصد. فلو قال قائل أنا لم أقصد بقلبي أن أفعل هذا الأمر مشابهة لليهود، نقول الحكم معلق هنا بالصورة الظاهرة فحسب، ولو لم تقصد كما قال رحمه الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفقر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. فاقتضى أن كل ما كان من أمر الجاهلية مذموم في الإسلام، وذلك يقتضي المنع من أمر الجاهلية مطلقا، وهو المقصود في هذا الكتاب تقرير رحمه الله تعالى. وأيضا روى مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. مبتغ في الإسلام سنة جاهلية، فكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل في الحديث، وسنة الجاهلية كل عادة كانوا عليها. قال تعالى قد خلت من قبلكم سنن، وقال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. هذا نص عام يوجب تحريم متابعة كل شيء من سنن الجاهلية في أعيادهم وغيرها. وقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وإسناده جيد احتج به أحمد وغيره. فأقل أحواله أنه يقتضي تحريم المشابهة، وإن كان في الظاهر أنه كفر. وأيضا لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء قيل إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال عليه الصلاة والسلام إذا كان العام القابل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، مخالفة لليهود والنصارى. وقال صوموا عاشوراء وخالفوا اليهود، وصوموا قبله يوما أو بعده يوما، رواه سعيد وأوله رواه مسلم من قول التاسع. وقال عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، رواه أحمد والنسائي بن ماجه بإسناد صحيح على شرط مسلم، وهو عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. والغلو معلوم أنه مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد مع لعنته لليهود والنصارى كثير، متواتر، حتى عند خروج نفسه الكريمة بأبيه وأمه كما قال رحمه الله تعالى يوصي بذلك، وإن كان قد ابتلي كثير من هذه الأمة بميناء المساجد على القبور، وكلا الأمرين محرم ملعون فاعله بالسنة المستفيضة. قد صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، وهو عام، هذا عام، لفظ عام يشمل ماذا؟ يدخل فيه كل ما كانوا عليه من العبادات والعادات، مثل دعواهم يا لفلان ويا لفلان، ومثل أعيادهم وغير ذلك من أمورهم. ولا يدخل في ذلك ما كانوا عليه وأقره الله في الإسلام كالمناسك ودية المقتول والقسامة ونحوها، كما ذكرنا سابقا ما أقره الشارع ليس بداخل في الجاهلية، وليس هو تشريعا بما سبق، وإنما هو تشريع بما جاءت به الشريعة، لأن أمر الجاهلية معناه مفهوم منه ما كانوا عليه مما لم يقره الإسلام، فيدخل في ذلك ما كانوا عليه وإن لم ينهى في الإسلام عنه بعينه، هذا من حيث الكتاب والسنة. وأما الإجماع فأجمع الصحابة على وجوب مخالفة الكفار المشركين في جميع ما يتعلق بعباداتهم وعاداتهم، ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه وسائر الأئمة من بعده أجمعوا على ما وضعه من ما يسمى بالشروط المشروطة على أهل الذمة، بأن قال فيها نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم، قلنسوة أو عمامة أو نعلين أو فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم يعني بكلام المسلمين، ولا نفتني بكناهم، ولا نركب على السروج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقادم رؤوسنا، وأن نلزم زينا حيثما كنا، ونشد الزنانير على أوساطنا، ولا نظهر الصليب على كنائسنا، ولا نظهر صليبا ولا كتبا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين. هذه الشروط وضعها على أهل الذمة، رواه حرب بإسناد جيد. فهذه الشروط يقول رحمه الله تعالى مجمع عليها في الجملة بين العلماء، وإذا كان عمر وسائر الصحابة والفقهاء والملوك قد اتفقوا على منعهم من إظهار شيء من خصائصهم، انظر ماذا هنا، المنع لأي شيء، حديث ليس عن المسلمين وإنما الحديث عن أهل الذمة المشركين الكفار، ألا يظهروا شيئا من خصائصهم، فنهاهم عمر رضي الله تعالى عن إظهارها. يقول رحمه الله: فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها لهم؟ باب أولى وأحرى. أنتم المغزى، عمر رضي الله تعالى عنه نهى أهل الذمة أن يظهروا شيئا من خصائصهم نهيا جازما وأجمع عليه الصحابة، فكيف إذا فعلها المسلمون وأظهروها؟ فالنهي من باب أولى وأحرى. ولذلك يقول: فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها لهم، وقد أمر الصحابة والمسلمون بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار الذي شرعه الله، ومن المعلوم أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة فيها نوع من إكرامهم، فإنهم يفرحون ويسرون كما يغتمون بإهمال دينهم الباطن. ومنع رضي الله عنه من إعزاز الكفار واستعمالهم على أمر للمسلمين وإتمانهم على شيء، وحرق كتب العجمية وغيرها، أو حرق كتب العجمية وغيرها، ونهى عن تعلم رطانة الأعاجم. ثم مشى بعده عثمان رضي الله عنه على سنته في ذلك، ورأى علي رضي الله عنه قوما قد سدلوا فقال: ما لهم؟ كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم، رواه سعيد في سننه. وروي عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنه ما كره السدل في الصلاة، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وفهر اليهود بضم الفاء مدارسهم، وأصلها بهر عبرانية. فهذا عن الخلفاء الراشدين. وأما سائر الصحابة رضي الله عنهم فكثير، فروي عن حذيفة أنه دعي إلى وليمة فرأى شيئا من زي العجم فخرج وقال: من تشبه بقوم فهو منهم، تشبه بقوم فهو منهم. عن أنس أنه نهى عن القرنين وقال: احلقوا هذين وقصوهما فإنه زي اليهود. وعن معاوية أنه قال: تسوية القبور من السنة، وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهم. وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: من بنى ببلاد المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. وصح عن عائشة أنها كرهت الاختصار بالصلاة وقالت: لا تشبهوا باليهود، وكره ابن مسعود الصلاة في الطاق الذي هو موجود، وقال إنه في الكنائس فلا تشبه بأهل الكتاب. وعن ابن عمر أنه قال في شرفات المسجد شبه أنصاب الجاهلية، وأمر به بكسرها المحاريب. وقال عبيد بن أبي الجعد كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد، يعني الطاقات المحاريب. وهذا باب واسع فيه كثرة عن الصحابة، وهذه القضايا في مظنة الاشتهار. وما علمنا، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما علمنا أحدا ذكر عن الصحابة خلاف ذلك، مع أنهم كانوا يكرهون التشبه بالكفار والأعاجم في الجملة، وإن كان بعض هذه المسائل معينة فيها خلاف وتأويل. وهذا كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة، وإن كانوا قد يختلفون في بعض أعيان المسائل، فعلم اتفاقهم على كراهة التشبه بالكفار والأعاجم، بل هو محرم، وهذا محل وفاق. وكذلك المنقول عن علماء المسلمين من الأئمة المتقدمين في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار أو مخالفة النصارى أو مخالفة الأعاجم، وهو أكثر من أن يمكن حصره واستقصاؤه، ومن له أدنى نظر في الفقه يعلم ذلك، فقد بلغه من ذلك طائفة، وبعد النظر والتأمل يورث علما ضروريا باتفاقهم، أعني الأمة جميعا، على النهي عن موافقة الكفار والأمن بمخالفتهم. يعني هذا إجماع قطعي معلوم من الدين بالضرورة. إذن دل الكتاب ودلت السنة متواترة، وكذلك الإجماع القطعي عن الصحابة ومن تبعهم من التابعين واتباعهم على أن مخالفة الكفار والمشركين أمر واجب شرعي، وأنه أصل من أصول الدين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يجوز إطلاق كلمة الجاهل على الكافر الذي لا يصلي؟ نعم، هو جاهلي لا بأس، كما تقول شاعر جاهلي، بمعنى أنه عاش في ذاك الزمن. ما قول أئمة الدعوة في مسألة العذر بالجهلي؟ هذا يأتي مفصلا إن شاء الله تعالى بعد الدروس من كتاب التوحيد. وذكرنا أن قولهم متفق ولا خلاف بينهم، كما أنه لا خلاف بين السلف، فأن من وقع في شرك الأكبر أنه لا يعذر بالجهل بل هو مشرك. ونقلنا كذلك فيما مضى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين في طبقات المكلفين، أن أهل الفترة وإن اختلف فيهم العلماء إنما الخلاف في الآخرة هل يعذرون أم لا. وأما في الدنيا فقال بإجماع أهل العلم أنهم لو وجدوا لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم، يعني تنزل عليهم أحكام الكفار. وهؤلاء مختلف فيهم بين أهل العلم، والخلاف مشهور، هل إذا كان من أهل الفترة ممن لم يبلغه الإسلام، ما بلغه الإسلام منذ أن ولد إلى أن مات، ما بلغه ولا سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا سمع بقرآن ولا جاءه شيء من ذا، فمات وجدناه ميتا نصلي عليه؟ لا نصلي عليه، ولو ولد تلك عنده لا يورث، كذلك لا يرث. على كل الحديث الواردة لا تزال طائفة من أمتي، هي الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، وهي ليست موجودة في موضع معين، وإنما تكون مشتركة بين مواضع متعددة. ما حكم ما يحدث في بعض بلدان المسلمين من تعليق التمائم والاعتقاد في أنها تضر وتنفع؟ نعم، معلوم أمرها، تمائم هي نوع من أنواع الشرك، وإن كان الأصل فيها أنها شرك أصغر، لأنه من قبيل الأسباب، بمعنى أنه اعتمد على سبب لم يجعله الشارع سببا، فإذا اعتقد أن هذه التميمة تنفع بنفسها بذاتها فهو شرك أكبر، لكن الأصل هو أنه شرك أصغر، ويأتي مفصلا في كتاب التوحيد. ذكرتم تبرج الجاهلية الأولى، ما نوع هذا التبرج؟ تبرج الجاهلية، تبرج أطلق الكلمة فيشمل كل تبرج. لا شك أن قبل الإسلام كانت المرأة لا تحتفظ بستر عورة، ولذلك أنها تطوف عريانة، وكذلك تتعرض وتتزيى للرجال ونحو ذلك. ذكروا شيئا من ذلك في التفسير، ولكن تركته لأن اللفظ عام فيشمل كل ما يصدق على أنه تبرج. حينئذ ما جاء الشارع بستر المرأة له عكسه يعتبر من أمر الجاهلية، فأمر الشارع بأن المرأة تستر بدنها لونه وتقاطيعه، بمعنى أن المراد بعورة المرأة ألا تبدي شيئا للنظر، ألا تبدي شيئا من عورتها، بمعنى أنه لا يبدو شيء من لون بشرتها، هذا شيء. ثم الأمر الآخر ألا تبدي تقاطيع بدنها، هذان أمران. كل ما خالف هذين النوعين فهو من أمر الجاهلية. ذكرتم أن من كتم النفاق فهو أخف ضررا من المظهر للنفاق، هذا ليس قولي، قول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى وصحيح، ورد ابن تيمية محتجا به، مع أن الذي يكتم نفاقه لا نعلم ما هي حقيقة. لا، المقصود هنا إذا ظهرت ملامح، قد يأتي يصرح قل الشريعة لا تصلح في هذا الزمن، هذا منافق أعلن نفاقه واضح بيّن، لكن قد تبدو منه ملامح أو قرائن تدل على أنه منافق، حينئذ لم يصرح بما أضمره في قلبي من كفر، ولكن قد يبدو في بعض فلتات لسانه أو نوع تصرفاته، فيحكم عليه بأنه منافق في الباطل. يعني لا بأس إذا وردت قرينة ترجح أمرا سواء كان في جانب المشركين أو المؤمنين، إذا وردت قرينة لا بأس أن يأخذ بها الإنسان. ولذلك سوء الظن بالشخص مثلا هذا ليس محرما على الإطلاق، إنما المراد به الذي جاء الوعيد فيه وأنه كبيرة من الكبائر إذا لم توجد قرينة. لكن إذا بلى الشخص غيره بكونه تلبس بقرينة ما ثم سيء فيه الظن، حينئذ على نفسها جنة براقش، هو الذي أورد نفسه المهالك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه رجلان وأسرعه ومعه امرأة قال ماذا؟ إنها صفية. ما يشكون في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دفعا لشيء قد يقع في النفس والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، دفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإيران. غيره لو فعل قرينة، لو فعل فعلا هو قرينة لسوء الظن به وحمل على ذلك على ظاهره، لا يأثم الإنسان بذلك، لا يأثم الإنسان إذا أساء الظن بغيره مطلقا إذا أقام ذلك الغير قرينة على ما قد يتلبس به. وهنا المنافق قد تقوم قرينة فنحكم عليه، لكن لا نروج ولا نشهر، وإنما تحكم في نفسك بأنه منافق ويبقى على ما هو عليه. هذا الذي أجاب شيخ الإسلام رحمه الله، سؤال غريب، يعني بعض الطلاب غرابة في الفهم وغرابة في السؤال، ما الداعي لذكر مسائل الجاهلية ما دامت الجاهلية قد انتهت نحن مسلمون لله الحمد؟ ولماذا تحضر أصلا ما دام سمعت أن الدرس في مسائل الجاهلية؟ هذا غريب. قول الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب الشرك، باب الشرك، هل يراد به الخروج من الملة؟ هذا ينظر فيه، كل باب بحسبه، التعميمات هذه ما ليست من العلم في شيء. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى القواعد العامة هذه والأحكام العامة هذه هي التي أوردت المهالك، لابد أن نستفصل، ليس كل ما علق على شيء عام يكون طردا لأحاده وأفراده، لا، فإنما يطلق. ولذلك كل مؤمن في الجنة كذلك، كل كافر في النار نحكم على كل كافر في النار وصف عام، كل مؤمن موحد في الجنة، لكن زيد من الناس ما نحكم عليه. إذن إذا جاءت الآحاد لابد من الاستفصال، لابد من الاستفصال، ماذا تعني إلى آخره؟ هل المحراب الآن يعتبر مما عمت به؟ نعم بدعة هو، وإن كثر المحراب هذا بدعة. هل يجوز وصف الجاهلية المقيدة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أشنع وأشد من الجاهلية المطلقة لأن تلك لم يكن فيما فيها وحي، أما هذه فمع وجود الوحي؟ هذا اجتهاد، هذا رأي خاص بك، ما الشرع فلا تنسب إليه، عندما ينظر كل وصف على حدة فيقال هذا الوصف كفر أكبر يخرج من الملة، وهذا الوصف لا يخرج من الملة، ثم قد على كلام تيمية رحمه الله تعالى من تشبه بقوم فهو منهم أن أقله الكراهة، بمعنى أن التشبه بأهل الجاهلية قد يكون مكروها وقد يكون محرما. ولذلك السدل في الصلاة علل عند كثير من أهل العلم بأنه مشابهة للكفار، لكنهم اختلفوا فيه، منهم من قال مكروه، منهم من قال محرم. ولذلك من قال بأنه مكروه وعلله بالتشبه حينئذ لا يلزم من وجود التشبه التحريم، بل قد يكون ماذا؟ قد يكون مكروها. هل ما يفعله الكفار الآن ولم يعملها أهل الجاهلية السابقين ينطبق عليها أنه وصف جاهلي؟ نعم الجاهلي ما في بأس، جاهلي هذا ما في بأس يوصف به، لكن تأكد أنه لا يوجد وصف موجود الآن إلا وله أصل فيما سبق. ما رأيكم في قول قالوا عالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن؟ عالم بعلمه لم يعملا، هذا المراد به إشارة الحديث أول من تسعر به النار. هل يسامح في لبس البدلة الكرافتة التي أصبحت لباسا أو زيا عالميا دوليا ولا يختص به شعب بشعب معين؟ هذا يأتي إن شاء الله تفصيلها، الزي واللباس هذا يحتاج إلى مزيد تفصيل. والله أعلم، صلى الله وسلم عليه وسلم.